الكلام في الجمال المطلق يذاق ولا يوصف، الكلام فيه مجرد نقل كلام. الجمال المطلق هو الله سبحانه وتعالى. لقد كانت زينب منصهرة بذات الله كأبيها علي الذي يقول عنه رسول الله لا تسبوا عليا فإنه ممسوس شنون بذات الله. زينب كانت غارقة في الحب الإلهي. كان هذا حال زينب، إنها رأت الجمال الإلهي. ولا تسألوني كيف ولما وبماذا وأين وعما، فمثلي لا يجيد الكلام عن هذا. لقد قضت أيامها هائمة في الذات الإلهية، منصهرة في بحر الجمال الإلهي. ما رأيت إلا الله، لقد كانت تملك من الروح العالية ما جعلها تذوب في محضر الله عز وجل. ما هو المطلوب منا كأتباع لقافلة العشق؟ شنو المطلوب منك وأنت تنظر على زينب؟ أن تكون جميل العقل، جميل القلب، جميل النفس، جميل الروح، جميل الفعل، جميل القول، جميل السكنة والفعل. الجمال، ما هو المطلوب منا؟ أن ترى زينب فينا الجمال. حتى إذا إبليس سأل زينب الآن، بن زياد ما يسألها بعد، إذا الآن زينب سألوها كيف رأيت القوم، تقول ما رأيت إلا. المفروض إذا زينب تنسأل عني أنا أجسد في فعل شنو؟ الجمال. يعني إذا رب العالمين سأل سيدة زينب قالها يا زينب كيف رأيت فلان اللي هو أنت أو أنا، المفروض أنا أحقق في نفسي يا جواب ما رأيت إلا جميلة. إذن أنت أسعى وأنا أسعى أن نحقق الجمال في بواطننا كيما تراه زينب. هذا هو الجمال المعنوي الذي رأته زينب، ونسأل الله أن تراه في